بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. غزوة بني قريظة. وقعت في يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي القعدة من السنة الخامسة للهجرة. ذكرنا في غزوة الخندق نقض بني قريظة العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتآمرهم مع الأحزاب على حرب المسلمين، فجاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بقتال يهود بني قريظة. قال الحافظ ابن كثير: فصل في غزوة بني قريظة وما أحل الله تعالى بهم من البأس الشديد مع ما أعد الله لهم في الآخرة من العذاب الأليم، وذلك لكفرهم ونقضهم العهود التي كانت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وممالأتهم الأحزاب عليه، فما أجدى ذلك عنهم شيئا وباءوا بغضب من الله ورسوله والصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة. وروى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل، أتاه جبريل عليه السلام فقال: قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه، فاخرج إليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإلى أين؟ قال: ها هنا، وأشار إلى قريظة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الأحزاب دخل المغتسل ليغتسل، فجاء جبريل عليه السلام فقال: أو قد وضعتم السلاح؟ ما وضعنا أسلحتنا بعد، انهض إلى بني قريظة، أي انهض إلى بني قريظة. قالت عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى جبريل عليه السلام من خلل الباب قد عصب رأسه من الغبار. وروى الحاكم في المستدرك بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، فسلم علينا رجل ونحن في البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا، فقمت في أثره، فإذا دحية الكلبي، فقال: هذا جبريل يأمرني أن أذهب إلى بني قريظة. خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3000 من أصحابه متوجها إلى بني قريظة، ودفع اللواء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبعث بلالا رضي الله عنه ينادي في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم ألا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. فقد روى الحاكم في المستدرك بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: عزمت عليكم ألا تصلوا صلاة العصر حتى تأتوا بني قريظة. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. وفي رواية الحاكم في مستدركه بسند حسن قالت عائشة رضي الله عنها: فغربت الشمس قبل أن يأتوهم، فقالت طائفة من المسلمين: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن تدعوا الصلاة، فصلوا. وقالت طائفة: إنا لفي عزيمة النبي صلى الله عليه وسلم، وما علينا من إثم. فصلت طائفة إيمانا واحتسابا، وتركت طائفة إيمانا واحتسابا، ولم يعب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين. قال الإمام ابن حزم: وعلم الله تعالى أننا لو كنا هناك ما صلينا العصر في ذلك اليوم إلا في بني قريظة ولو بعد أيام. وقال الحافظ ابن كثير: بينا أن الذين صلوا العصر لوقتها أقرب إلى إصابة الحق في نفس الأمر، وإن كان الآخرون معذورين أيضا، والحجة هاهنا في عذرهم في تأخير الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة إلى حصار الناكثين للعهد من الطائفة الملعونة. حصار بني قريظة. وبعث الله عز وجل جبريل عليه السلام إلى بني قريظة ليزلزلهم ويلقي في قلوبهم الرعب. فقد روى الحاكم في المستدرك بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فمر بمجالس بينه وبين قريظة، فقال: هل مر بكم من أحد؟ قالوا: مر علينا دحية الكلبي على بغلة شهباء تحته قطيفة ديباج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك بدحية، ولكنه جبريل عليه السلام أرسل إلى بني قريظة ليزلزلهم ويقذف في قلوبهم الرعب. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غنم موكب جبريل حين سار رسول الله إلى بني قريظة. وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الله ورعايته إلى ديار بني قريظة، فلما رأوه تحصنوا بحصونهم، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا إخوة القردة والخنازير. ثم فرض عليهم الحصار، واستمر الحصار 25 ليلة حتى اشتد عليهم الحال، وقذف الله الرعب في قلوبهم، فأذعنوا ونزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكانوا حلفاءه. وفي رواية ابن إسحاق: فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتواثبت الأوس، فقالوا: يا رسول الله، إنهم موالينا دون الخزرج، وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت، يعنون يهود بني قينقاع حلفاء الخزرج. لما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم بيد عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك في غزوة بني قينقاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذاك سعد بن معاذ. وروى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: فلما اشتد حصرهم واشتد البلاء قيل لهم: انزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر فأشار إليهم أنه الذبح، فقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزلوا على حكم سعد بن معاذ. المختصر في السيرة النبوية. إن طال شوق العالمين لبعضهم فالشوق نحوك لا يحاط مداه، صلى عليك الله ما رفع النداء،